يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى La ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد اللهم ارحمنا برحمه القران اللهم ارحمنا برحمه القران ونور قلوبنا بنور القران اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واغفر لموتى المسلمين اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا إلى روح المغفور لنا بإذن الله اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنها وأكرم نزلها وأكرم نزلها ووسع مدخلها اللهم وسع مدخلها اللهم اجعل فرحتها في الجنان اللهم اجعل فرحتها في الجنة بين يدي الحبيب المصطفى اللهم اجعل فرحتها بجوار الحبيب وارحمنا برحمة القرآن اللهم اجعل هذه الليلة أجمل لياليك واجعل هذه الساعة أحلى ساعتها اللهم غسلها بالماء والثلج والبرد اللهم غسلها بالماء والثلج والبرد اللهم ارحمها برحمة القرآن ونور قبرها بنور القرآن الفاتحة.